نعم، فالضرب من وسائل التربية الشرعية معروفة. نعم. فالذين ينكرون الضرب الآن من المتأثرين أو المستغربين، نعم، الذين ينكرون الضرب، وهؤلاء متأثرون بالأدب الغربي وبأخلاق الغرب، وهذا من التشبه الممنوع في شرعنا، فإن ديننا له استقلاليته وله أحكامه، ولا يخضع لاستيراد العادات والتقاليد التي هي من شؤون الكفرة، وأيضا هي ضارة، هم يظنون أنها نافعة وأنها تقدم وأنها حضارة، في حين أنها ضارة وأنها مخلة بالدين والدنيا، فلا خير فيها. نعم.